أنت في الأكوان مصطفى الرحمن، أنت في الأكوان مصطفى الرحمن، جئت بالقرآن هاديا لله يا رسول الله. أيا حبيب أسرار كلها مضمار، كنت للأسرار كلها مضمار، أيها المختار أنت باب الله يا رسول الله. أيا حبيب الله يا رسول الله، شئت للإسلام ركن عز دام، شئت للإسلام ركن عز دام، شأنك الإنعام أنت بعد الله يا رسول الله. أظلك الممدود دره مقصود، ظلك الممدود دره مقصود، أنت يا محمود من سيوف الله يا رسول الله. تسليم من يد التعظيم، زارك التسليم من يد التعظيم، يحمل التكريم بصلاة الله يا رسول الله. يا رسول الله، يا حبيب الله.